من قراءة الكتاب الرابع من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنتها الرابعة 35 و400 و1036 و300 و400 و1000، وهو كتاب سنن الترمذي المعروف بالجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، للحافظ محمد بن عيسى الترمذي أبي عيسى السلمي رحمه الله، المتوفى 79 و200. وقد انتهت بنا قراءته عند قوله رحمه الله: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم وفقكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم القراني قراءة لحديث ثلاثي منه إن لم يكن أكثر وإجازة باقية، وقال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن علاء البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري مجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري وسمعا عليه مجالس عدة وإجازة باقية، وقال أخبرنا محمد بن علي القايتي قال أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي وسمعا عليه خلا بعض أفوات فإجازة، قال أخبرنا عمر بن أمينة المراغي قال أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال أخبرنا عمر بن محمد بن الطبرزد قال أخبرنا عبد الملك بن إسماعيل الكروخي قال أخبرنا محمد بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز بن محمد التريا وعبيد الله بن علي الدهان تاما على الأولين وعلى الثالث إلى مناقب بن عباس وعلى الرابع منه إلى آخر الكتاب كلهم، قال وأخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي وقال أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قال: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. قوله رحمه الله: باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة هي أم التراجم عند الترمذي، وأنه ذكرها وفقا لنسخة الكروخي في 1400 ترجمة وترجمة واحدة. وقوله من التشديد أي من التأكيد في النهي عنه والتغليظ من المنع منه، أي من التأكيد في النهي عنه والتغليظ من المنع منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عمش عن معروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس في ظل الكعبة، قال فراني مقبلا فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: فقلت: ما لي لعله أنزل فيها شيء. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، فحث بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدعو إبلا أو بقرة لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفلت أخرى عادت عليه أولى حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة مثله، وعن علي بن أبي طالب أنه قال: لعن مانع الصدقة وعن قبيصة بن هلب وعن قبيصة بن هلب وعن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، واسمه أبي ذر جندب بن السكن ويقال بن جنادة. قوله رحمه الله: حدثنا هناد، تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى هنادا سوى هذا الراوي، وهو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي، واسمه محمد بن خازم الضرير. قوله عن الأعمش، تقدم أنه لا يلقب في رواتهم هذا اللقب سوى راو واحد، هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، فما وقع في أسانيدهم عن الأعمش فهو المراد. قوله عن المعرور بن سويد، ليس في رواة الستة من يسمى المعرور سوى هذا الراوي، وهو المعرور بن سويد الأسدي، ويذكر غالبا باسمه الأول لانفراده به في رواة الكتب الستة، وقد روى له الجماعة جميعا. قوله عن أبي ذر، هو بالذال المعجمة، ولم يأتي في الكنى إلا بالذال، وأما في الأسماء فجاء فيها ذر وزر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن المنين عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم الديلمي عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: الأكثرون أصحاب 10,000. قال: وعبد الله بن منير المروزي رجل صالح. باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري. وقال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرنا عمر بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة. وقال رجل: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. قوله رحمه الله عن ابن حجيرة: ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى عبد الرحمن ابن حجيرة المصري، وله ولد اسمه عبد الله، له رواية أيضا، لكن الأصل عند إطلاقها أن يراد بها الأب، ويميز بينهما بالأكبر والأصغر، فابن حجيرة الأكبر هو الأب عبد الرحمن ابن حجيرة، وابن حجيرة الأصغر هو الابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حجيرة. وهذا مما يدخل في معرفة الأصغر والأكبر من الرواة. قوله عن دراج: ليس في رواة الستة من يسمى دراجا سوى راو واحد، وهو دراج بن سمعان أبو السمح المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل. قال: حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي. وقال: حدثنا سفيان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبين نحن كذلك إذا أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع عليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: قال بعض أهل الحديث بقوى هذا الحديث أن القراءة على العالم العرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. قوله رحمه الله: والورق يعني الفضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخير ورقيقبات صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس ب90 و100 شيء، فإذا بلغ 200 فبها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم قال: أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي وراسب عن ثوري وابن عينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. قوله رحمه الله عن أبي إسحاق: تقدم أن هذه الكنية عندهم لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. قوله: حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لأبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. قوله عن علي: تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح عينه، ولم يأتي مصغرا علي إلا في راويين، أحدهما موسى، أحدهما علي بن رباح وله ولد اسمه موسى له رواية، والآخر مسلمة بن علي، وما عدا هذين الراويين فهو بفتح عينه. وقوله في هذا الحديث ففيها 5 دراهم شاهد لصحة هذه اللغة، ومنها الكتاب المؤلف المشهور باسم 3 الأصول، فإنه موافق لسنن العرب وليس مخالفا لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي ومعنا وحي كلهم قالوا حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن زوري عن سامي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرج إلى عماره حتى قبض فقارنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من إبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشرة وفي خمسة عشرة ثلاث شياء وفي عشرين أربع شياء وفي خمسين وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت فيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت فيها حقة إلى ستين فإذا زادت فيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فيها ابنة لبون إلى تسعين فإذا زادت فيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت عن عشرين ومائة في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشياء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياء إلى 300 شاة فإذا زادت على 300 شاة بكل 100 شاة شاة ثم ليس بأشياء حتى تبلغ 400 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يأخذ بالصدقة هارمة ولا ذات عيب وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر وفي الباب عن أبي بكر الصديق وباز بن حكيم عن أبي عن جده وأبي ذر وأنس رضي الله عنه قال أبو عيسى علي بن عمر حديث عن سهل عمرو على هذا عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سهل هذا الحديث ولم يرفعه إنما رفعه سفيان بن حسين قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قوله حدثنا عباد تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح عينه وبائه مشددة إلا في موضعين أحدهما قيس بن عباد فبضم عينه مع فتح الباء مخففة والآخر في ثعلبة بن عباد بكسر عينه وفتح بائه مخففة وما عدا هذين فإنه عباد في الأسماء وأسماء الآباء نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة البقر قال حدثنا محمد بن عبيد المحارمي وابو سعيد الاشجك يوما قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن قصيف عن ابي عبيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بثلاثين من البقر تبيعون وتبيعتهم في كل اربعين مسنا وفي الباب عن معاذ بن جبل قال ابو عيسى كذا روى عبد السلام بن حرب عن قصيف وعبد السلام ثقه حافظ وراى شريك هذا الحديث عن قصيف عن ابي عبيد عن امه عن عبد الله وابو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من ابيه قوله عن ابي عبيده تقدم ان هذا الاسم عبيده ياتي في الكنى مصغرا فمتى اقترن بأب فهو عبيدة فيقال أبو عبيدة وإن تجرد منها وصار اسما فإنه يجيء تارة عبيدة ويجيء تارة عبيدة وقوله عن خصيف تقدم أنه ليس في رواتهم رجل اسمه خصيف سوى خصيف بن عبد الرحمن الجزري راوي هذا الحديث نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا سفيان وعن عمش عن أبي وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعها وتبيعتها ومن كل أربعين مسنة ومن كل حارم دينارا وعدله معافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعض هذا الحديث عن سفيان وعن عمش عن أبي وعن مسروق النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على اليمن فأمره أن يأخذ وهذا صح قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لشقيق ابن سلمة الكوفي فإذا وقع في أسانيدهم عن أبي وائل فهو المراد شقيق ابن سلمة الكوفي قوله عن الأعمش تقدمت قاعدته قريبا أنه سليمان بن مهران قوله حدثنا عبد الرزاق تقدم أن الترمذي لم يخرج لراوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني فما وقع في أسانيده حدثنا عبد الرزاق فهو المراد ليس غير نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سألت أبا عبيدة هل تذكر عن عبد الله شيئا قال لا قوله حدثنا شعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبي بسطام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي وقال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمني فقال له إنك تهدي قوما أهل كتاب فادعوا من أشهدتي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنما أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنما أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تأخذ من الغنائم وترد على فقرائهم فإنما أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم وانتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب الباب عن الصنابح قال أبو عيسى علي بن عباس علي بن حسن صحيح أبو معبد مولى بن عباس اسمه نافذ قوله حدثنا وكيع تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وفي رواتهم غيره ممن يسمى وكيعا، لكنه هو المراد عند الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن الحلمازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي الباب عن أبي هريرة بن عمر وجابر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان بن شعبة مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال: أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، وخمسة أوسق 300 صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث، وصاع الكوبة 8 أرطال، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، والبقية 40 درهما، وخمس أواق 200 درهم، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، وإذا بلغت 25 من الإبل فيها ابنة مخاض، وفيما دون 25 من الإبل في كل 5 من الإبل شاه. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. قال حدثنا محمد علي أبو كريم ومحمد غيلان كلاهما قال حدثنا وكيع عن سفيان بن شعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن راكب بن مالك عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث عسى صحيح العمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كان الخدمة صدقة إلا أن يكون للتجارة، فإذا كان للتجارة في أثمان من زكاة إذا حال عليها الحول. وفي الباب قال رحمه الله تعالى: في الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث عسى صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كان الخدمة صدقة إلا أن يكون للتجارة، وإذا كان للتجارة في أثمان من الزكاة إذا حال عليها الحول. قوله عن عراك بن مالك: ليس في رواتهم من اسمه عراك سوى هذا الراوي، وهو عراك بن مالك الغفاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة العسل. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي وعن صدق بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل 10 أزق زق. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيرة المتعني وعبد الله بن عمرو قال: أبو عيسى حديث بن عمر في إسناده مقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وأبي يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم: ليس بالعسل شيء، وصدق بن عبد الله يسمع حافظا وقد خلف صدق بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة عسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس بالعسل صدقة. فقال عمر رضي الله عنه: عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع، يعني عنهم. باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون المصالح الطلحي وقال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالمال المستفاد فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. في الباب عن سرة بنت نبهان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال حدثنا ايوب عن ابي عمر رضي الله عنهما انه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا صح من عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. قال ابو عيسى ورواه ايوب وعبيد الله وغير واحد عن ابي عمر رضي الله عنهما موقوف عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف في الحديث، ضعفه احمد بن محمد وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وكثير غلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وأبي يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وأبي يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة: باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عبد العباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصنع قبلتان بأرض واحدة وليس على المسلمين جزية. قال وعدنا مكرم قال عن جرير عن قابوس بهذا الإسناد وذكر نحوه. الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال: أبو عيسى علي بن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصارى إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلمين عشر، إنما يعني به جزية رقبة. وفي الحديث ما يفسر به ما يفسر هذا حيث قال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. باب ما جاء في زكاة الحلي. قال حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث المصطلق عن ابن أخي زين امرأة عبد الله عن زين امرأة عبد الله أنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن ولا من حليكن، فإن كن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مداون عن شعبة عن عمش أنه قال سمعت أبا وين يحدث عن عبد الله بن عمرو بن حارث عن عمرو بن حارث بن أخي زين بن مرات عبد الله عن زين بن مرات عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وهذا صح من حديث أبي معاوية أبو معاوية وهم في حديثه وقال عن عمرو بن حارث عن ابن أخي زينب وصحيح إنما هو عن عمرو حارث بن أخي زينب وقد عن عمرو بن شعيب عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة في العنين زكاة في استهليم قالوا واختلف أهل العلم في ذلك ورأى بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين في حين زكاة ما كان منه ذهب وفضة. وأبي يقول سفيان الثوري هو عبد الله بن مبارك وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله بن أنس ومالك ليس في الحلي زكاة وأكثر روي عن بعض وقال التابعين وأبي يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نعيعة عن عمرو شعبة عن أبي جدي أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيديهما سواران من ذهب قال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركم الله عز وجل بسواران من نار قالتا لا قال فأديا زكاته قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو شعبة نحو هذا والمثنى بن الصباح عن نعيعة يضعفان بالحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قوله حدثنا ابن لهيعة هذه الكنية عندهم لراو واحد مكثر وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري فإذا وقعت في أسانيدهم فهو المراد. وأبوه لهيعة بن عقبة له رواية عند بعض أصحاب السنن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الخضروات. قال حدثنا علي بن الخشرمي قال حدثنا عيسى بن موسى عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن علي رضي الله عنه انه كتب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الخضروات وهي البقول فقال ليس بها شيء. قال ابو عيسى اسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل عمرو على هذا عند اهل العلم ليس بالخضروات صدقة. قال ابو عيسى والحسن وابن عماره واضعف عند اهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه عبد الله بن المبارك. باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيرها. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المديني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سهيل بن سعيد بن بشر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي الباب عن أنس مالك وابن عمر وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى قد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سهيل بن سعيد بن بشر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكان هذا الحديث صح. فقد صح حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عليه العمل عند عامة الفقهاء. قوله حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب هكذا في أسماء رواة الستة في جماعة منهم بالباء الموحدة ذباب وليس عندهم بالياء التحتانية أحد فليس في أسمائهم ذياب لا بالياء ولا بالهمز وإنما وقع ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن المدني وتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبي قال حدثني يونس عن شعبة عن سمعان النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سنى في مسقط السماء والعيون وكان عثريا العشور والعشور فيما سقى بالنضح نصف العشر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد ابن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا ويد بن مسلم عن مثنى بن الصباح عن شعبة عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تاكله الصدقه. قال ابو عيسى وانما روي هذا الحديث من هذا الوجه في سليم قول المثنى بن الصباح وضعه في الحديث وروى بعض ما الحديث عن عمرو شعبة عن الخطاب وذكر هذا الحديث وقد اختار باب العلم في هذا الباب فراى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مال اليتيم زكاه منهم عمر وعلي وعائشه وابن عمر رضي الله عنه ويقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. وقالت طائفه من العلم ليس بمال اليتيم زكاه ويقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمرو بن شعيب وابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب وقد سمع من جدي عبد الله بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واهن ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيح جدي عبد الله بن عمرو. وأما أكثر الحديث يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. باب ما جاء أن العجماء جرح وجبار في ركاز الخمس. قوله رحمه الله باب ما جاء أن العجماء يعني البهيمة سميت عجماء لأنها لا تفصح ولا تبين ومنه سمي العجم عجما لأنهم لا يفصحون ولا يبينون في منطقهم. وقوله جبار يعني هدر فإذا انفلتت الدابة فوقعت على شيء فما أصابته فهو هدر لا ضمان فيه. وقوله وفي الركاز المراد بالركاز دفن الجاهلية أي المال المدفون ممن سبقنا نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد. الدفن بالكسر يعني المدفون، والدفن يعني المصدر منه ما يدفن، ومثله الذبح والذبح. فالذبح هو المذبوح، والذبح هو الفعل المصدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن شعبة عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا وجرحا جبر المعدي وجبر بالبر جبر في ركاز الخمس، وفي الباب عن سفيان بن عبد الله بن عمرو بن الصامت وعمرو بن عوف المزني وجابر رضي الله عنه قال: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الخرص. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الخرص، أي تقدير الثمار، ويسميه الفقهاء الحزر، يعني أن يحزر تقديرا كم يبلغ مقدار التمر أو العنب أو غيرهما مما فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول: جاء سهم بن أبي حذمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وفي الباب عن عائشة عن التابعين أسيد وابن عباس رضي الله عنه قال: أبو عيسى والعمر على حديث سهم بن أبي حذمة عند أكثر العلم في الخرص، وبحديث سهم بن أبي حذمة يقول أحمد وإسحاق: والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعد سلطان خالص يخرص عليهم، والخرص أن ينظر ما يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا، من التمر كذا وكذا، ويحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينه وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، إذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله: جاء سهل بن أبي حثمة، تقدم أن هذا الاسم يأتي بالحاء في هذا الراوي وفي غيره، وجاء بالعين في موضع واحد فقط، وهو محمد بن خالد ابن عثمة، فهو بالعين المهملة، وما عدا محمد بن خالد فهو بالحاء المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمرو مسلم بن عامر الحذاء المديني وقال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن مشهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عن الناس من يخص عليهم كرومهم وثمارهم. بهذا الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم قال: في زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال أبو عيسى: هذا علي عسى وغريم وقدر المجرني هذا الحديث عن شابع عمرة عن عائشة، وسألت محمد عن هذا الحديث وقال علي المجرج غير محفوظ، وحديث سعيد بن مسيب عن تاب بن يسير أصح. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر من قتادة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر من قتادة عن محمد بن لبيد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالوازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديجة حديث حسن، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق صح. باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن سالم بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. وفي الباب عن ابن عمر بن سلمة وأبي هريرة قال: أبو عيسى حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه. وقد تكلم أحمد بن حنبل بن سعد بن سنان وهكذا يقول الليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك، ويقول عمرو بن حيث يوم النهي عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه قال: أبو عيسى: وسمعت محمدا يقول وصحيح سنان بن سعد وقوله: المعتدي في الصدقة كمانعها، يقول عن المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. باب ما جاء في رضا المصدق. قوله رحمه الله: باب ما جاء في رضا المصدق، أي الساعي على الزكاة، أي الساعي على الزكاة، وهو جامعها الجابي لها من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجاهد عن شعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تأكل المصدق لا يفارقنكم إلا عن رضا. قوله عن الشعبي، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله حدثنا علي بن حجر، تقدم أن حجرا في أسماء الرواة وأسماء آبائهم الرواة الستة لا يأتي إلا بالضم، وهذا هو الأصل في أسماء المتقدمين، وليس في رواة الكتب الستة ما هو بالفتح حجر، ولا ما هو بالكسر حجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن شعبي عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال أبو عيسى: حديث داود عن شعبي صح من عند مجاهد، وقد ضعف مجاهدا بعض أهل العلم وكثير الغلط. باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عفص بن إياث عن أشعث عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ صدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن غريب. قوله عن أبي جحيفة تقدم أنه ليس في رواة الستة من يكنى أبا جحيفة سوى هذا الراوي واسمه وهب بن عبد الله السوائي وجل الرواية عنه من طريق ابنه عون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من تحل له الصدقة. قال حدثنا قتيبة علي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك قال علي بن حجر أخبرنا شريك والمعنى واحد من حكيم الجبيني عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغني جاء يوم القيامة ومن سألته في وجهه خموش أو قال خدوني أو قال كدوح. قيل يا رسول الله وما يغني قال 50 درهما أو قال قيمتها من الذهب. في الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى علي بن مسعود حديث عسى وقد تكلم شعبة في حكيم الجبيني من أجل هذا الحديث. قوله عن حكيم بن جبير تقدم أن هذا الاسم جبيرا إذا خلا من تاء التأنيث فهو بالضم جبير، فإذا اقترن بها فهو بفتح الجيم جبيرة، ومثله عمير وعميرة. قوله أخبرنا شريك تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شريك بضم الشين، بل هو عندهم بفتحها شريك ولم يأتي مصغرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود وغيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة له غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان ما لي حكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. والعمل على هذا عند بعض أصحابنا ويقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة. وقال الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان قال حاء حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن رحمه بن يزيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل صدقة الغني ولا لذي مرة سوي. وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جلالة قبيصة بن المخارق قال أبو عيسى عن عبد الله بن عمر حديث عسى وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ومرفعة. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل من صدقة الغني ولا لذي مرة سوي إذا كان رجل قوي محتاج ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن من صدق عند أهل العلم. وجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم مسألة. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مجاهد عن ابن عمشي عن حبشي بن جلالة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وداع وقبل ما عرفت أداه عربي فأخذ بطرف يديه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حولت المسألة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة لا تحمل غني ولا ذي مرة سوي إلا ذي فقر مدقع أو غرب مفضع. ومن سأل الناس أن يثي به ما له كان خموشا في وجه يوم القيامة ورطفا يأكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن سليمان عن عبد الرحيم بن سليمان ذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قوله عن حبشي بن جنادة ليس في رواتهم من يسمى حبشيا سوى هذا الراوي من الصحابة وهو حبشي بن جنادة السلولي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. قوله رحمه الله باب من جاء من تحل له الصدقة من الغارمين. الغارمون جمع غارم وهو من تحمل مالا لمصلحة خاصة أو عام. من تحمل مالا لمصلحة خاصة كدين أو عامة للإصلاح بين مختلفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن متاع فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا عليه وصدق الناس عليه فلم يغ ذلك وفى ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرى ما يأخذ ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. والباب عن عائشة وجويرية وأنس قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مكي بن إبراهيم وسمع يعقوب الضبعي قال حدثنا باز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل صدقة هي أم هدية؟ فإن قالوا صدقة لم يكن وإن قالوا هدية أكل. وفي الباب عن سلمان وابي هريره وانس بن الحسن بن علي وابي عمره جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون وميران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابي رافع وعبد الرحمن بن علقمه. وقد روي هذا الحديث ايضا عن عبد الرحمن بن علقمه عن عبد الرحمن بن ابي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم جد باز بن حكيم اسمه معاويه بن حيده القشيري. قال ابو عيسى حديث باز بن حكيم حديث حسن غريب. قوله حدثنا بندار، تقدم ان هذا اللقب عندهم لراو واحد وهو محمد بن بشار العبدي، يذكر باسمه كثيرا وربما ذكر بلقبه كهذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بني مخزوم على صدقة فقال لأبي رافع اصحبني كما تصيب منها، فقال لا حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحمل لنا وإنما وهي القوم منهم. قال وهذا حديث حسن صحيح. أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبد الله بن أبي رافع كاتب عن ابن أبي طالب رضي الله عنه. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن رباب عن عمها سلمة بن عامر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، وإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال صدقت على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وعن الباب عن زينب امرأة عبد الله مسعود بن مجاهد بن أبي هريرة قال أبو عيسى بن سلمان بن عامر حليم عاصم رباب، والرباب هي أم الرايح ابنة صليع. وهكذا رواه سفيان الثوري عن عاصم حفصة بنت سيرين عن رباب عن عمها سلمة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم حفصة بنت ابنة سيرين عن سلمة بن عامر ولم يذكر فيه عن رباب حديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عون هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن رباب عن سلمة بن عامر رضي الله عنه. باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا أسد بن عامر عن شريك أبي حمزة عن شعبي عن فاطمة ابنة قيس أنها قال سألت أو قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى الزكاة لما تلا هذه الآية التي من البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن طفيل عن شريك عن أبي حمزة عن جعفر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة. قال أبو عيسى هذا علي بن سالم وليس بذلك أبو حمزة ميمون أعور يضعف. رأى بيان إسماعيل المسلم عن شعبي هذا الحديث قوله هذا أصح. قوله عن أبي حمزة، تقدم أن هذا الاسم يأتي في الأسماء والكنى بالحاء المهملة سوى راو واحد جاء بالجيم وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي الراوي عن ابن عباس وما عداه فبالحاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصدقة. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا الليث عن سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق عن صدقة من طيب ولا يقول الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه وكانت تمرة تربو بكف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه وفصيلة. وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس بن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الرحمن بن عوف وبريدة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريم محمد علي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عباد المنصور قال حدثنا قاسم محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة تصير مثل أحد ما تصدق ذلك من كتاب الله. ألم يعلموا أن الله يقول توبت عن عبادي ويأخذ الصدقات وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات في الصفات ونزول ربي تبارك وتعالى كل ليلة نسمع الدنيا قالوا قد ثبت الرواية في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف ولا يقال كيف. هكذا روى مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن بركة أنهم قالوا في هذه الحديث أمروا بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة أو من الجهمية وأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر وتأول الجميع هذه الآيات وسروا على غير ما سروا أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن مع اليد هاهنا القوة. فقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون تشبيه إذا قال يد كيد ومثل يد وسمع كسمع ومثل سمع فإذا قال سمع كسمع ومثل سمع فهذا التشبيه. أما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيه. وأما إذا قال كما قال الله عز وجل يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها. وكما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا صدق بن موسى عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الصوم افضل بعد رمضان فقال شعبان من تعظيم رمضان. قال فاي صدقه افضل قال صدقته في رمضان. قال ابو عيسى هذا حديث غريب صدقه موسى ليس عنده بذاك القوي. قال أحدنا عقبة بن مكرم البصري وقال أحدنا عبد الله بن عيسى الخزاز وعن سمع عبيد عن الحسن عن أسماء مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدقت تطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في حق السائل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بجيد عن جدة أم بجيد وكانت من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين يقوم على باب ما جن له شيء يعطيه إياه. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادعيه إليه في يده. لعب عن علي وحسن بن علي وأبي هريرة وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أم بجيد حديث حسن صحيح. باب ما جاء في عطاء المؤلفة قلوبهم. في نسخة الرسالة إن لم تجدي الحديث إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه كيف ضبط الراء؟ الراء مشددة ولا مخففة محرقا؟ الأكمل أن يكون مشددا لأن التشديد أبلغ في وقوع الصفة بها ظلفا محرقا، والتخفيف صحيح لكن التشديد أبلغ في الوصف الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان على حالة رديئة من شدة التحريق المدلول عليه بالتشديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عطاء المؤلفة قلوبهم. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا حمد آدم قال عن المبارك عن سمن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أبغض الخلق إلي فما زال يعطينا حتى إنه لا أحب الخلق إلي. قال أبو عيسى حدثنا حسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة. وابن أبي عن أبي سعيد قال أبو عيسى حدثنا صفوان وراه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث أصح وأشبه إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية وقد اقتبع العلم في عطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم ألا يعطوا. وقالوا إنما كانوا قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو وعن سمع حتى أسموا لم يروا أن يعطون يوم من الزكاة على مثل هذا المعنى. وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيره وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض من كان اليوم على مثل حال هؤلاء يرى الإمام أن يتلفهم على الإسلام وأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي. باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا علي بن مسني عن عبد الله بن عطاء إن عبد الله بن ريث عن أبي أنه قال كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنها كان عليها صوم شأن يصوم عنها. قال صوم عنها. قال يا رسول الله لم تحج قط فحج عنها. قال نعم حج عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث ابن ريث من هذا الوجه. عبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر العلم أن الرجل إذا تصدق صدقة ثم ورثها أحلت له. قال بعض من الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب ونصبها مثله. وروى سفيان الثوري وزوير بن معاوية هذا حديث عن عبد الله بن عطاء. باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن الزني عن سامع بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرسه من سبيل الله ثم رأى تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود بصدقتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله إن أمي توفيت فينفع إن صدقت عنها. قال عم قال فإنني مخرم فأشيلك أني قد صدقت به عنها. قال أبو عيسى هذا عن الناس ومن يقول أهل العلم يقولون ليس جميعا يصل إلى الميت إلا الصدقة وأن دعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إنني مخرما يعني بستانا. قوله حدثنا روح بن عبادة تقدم أن هذا الاسم عبادة يجيء بضم عينه وفتح بائه في الأسماء وأسماء الآباء إلا في راو واحد وهو محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري فجاء بفتح العين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نفقة امرأة من بيت زوجها. قال حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرح من المسلمين قولان وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بقطوة عام حج الوداع لا تفيق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله لا الطعام. قال ذلك أفضل أموالنا. وفي الباب عن سالم بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن أبي مرة أنه قال سمعت أبوه يحدث عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك والخادم مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا لو ما كسب له ما فقد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مؤمن وعن سفيان منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نمت حسنا والخازن مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأصح من عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. باب ما جاء في صدقة الفطر. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبن وصاع من اقط فلم نزل نخرج حتى قدم معاويه المدينه فتكلم فكان فيما كلم به الناس اني لا ارى مدين اني لا ارى مدين من سمراء الشام تعدي وصاع من تمر قال بعض الناس من ذلك قال ابو سعيد فلا زال اخرجه كما كنت اخرجه قال معيسى دعني مع سمصاع وعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون من كل شيء صاع وقول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من كل شيء صاع الا من البر فانه يجزئ نصف صاع وقال سفيان الثوري ومن بركة ومن كوفة يرون نصف صاع من البر قال أحدنا عقبة بن مكرم البصري وقال أحدنا سالم بن وحي عن جرج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم من أديان في وجه مكة ألا إن الصدقة ألا إن صدقة الفطر واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير وكبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام قال أبو عيسى هذا عن غريب حسن وروى عمرو بن هارون هذا الحديث عن جرج وقال عن عباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض هذا الحديث قال أحدنا جارود قال حدثنا عمرو بن هارون هذا الحديث قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي عندك في نسخة الرسالة وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث بعده عندك إيش قال حد ما عندك حدثنا جارود قال حدثنا عمر بن هارون هذا حديث فقط هنا عندي أنا معلق على نسختي في نسخة أخرى كلام مهم في نسخة أخرى قال أبو عيسى لم يعرف محمد بن إسماعيل هذا الحديث في نسخة أخرى من الترمذي قال أبو عيسى لم يعرف محمد بن إسماعيل هذا الحديث نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدث أحمد بن زيد عن يبعن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الفطر عن الذكر والأنثى والحري والمملوك صاع من تمر وصاع من شعير قال فعد الناس إلى نصف صاع من بر قال هذا حديث حسن صحيح وابن أبي سعيد وابن عباس وجد في حديث عبد الرحمن بن أبي ذباب من ثعلبة بن أبي صعيد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر وصاع من شعير على كل حري وعبد ذكر والأنثى والمسلمين قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث عن صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين الله غير واحد عن نافع يذكر فيه من المسلمين واقتفى من علمه في هذا وقال بعض من ذكر يرجع عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر وقول مالك والشافعي وأحمد وقال بعض من يؤدي عنهم إن كانوا غير مسلمين وقول الثوري وابن المبارك وإسحاق قوله حدثنا معا تقدم أنه ليس في رواة الترمذي من اسمه معا سوى راو واحد وهو معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز صاحب مالك أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة قال أحدنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المديني وقال أحدثني عبد الله بن نافع بن أبي الزناد عن مسلم قلت عن أبي عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل غدو صلاة يوم الفطر قال أبو عيسى هذا حديث عسى غريب صحيح وهو الذي يسحب أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة باب ما جاء في تعجيل الزكاة باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة ولم يترجم لما جاء في تأخيرها لماذا قال باب صدقة الفطر قال باب ما جاء في تقديمها ولم يترجم لقوله باب ما جاء في تأخيرها لأنه إيش لأنه خرج وقتها فمنتهى وقتها الصلاة فالفارق بين وقوع صدقة الفطر في محلها وفي غير محلها هو صلاة العيد فإذا صلى العيد انقضى محلها وتكون حينئذ قد فات محلها وما فاته محله من العبادات تارة يقضى وتارة لا يقضى هذه قاعدة مهمة في الفوت لأن تقع كثيرا وهذا يكون في الفرائض وفي السنن ففي الفرائض زكاة الفطر واجبة إذا فاتت وجب عليه أن يقضيها بعد الصلاة فهي فات محلها فلم تقع في محلها وتأتي في السنن مثل السنة في ركعتي الفجر قراءة سورة الكافرون والإخلاص فإذا ذكر بعد شروعه في سورة قد فرغ منها في الركعة الأولى فقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة الفيل ثم ذكر أنه كان ينبغي أن يقرأ سورة الكافرون فهذا يكون سنة قد ذهب محلها وإذا قرأ هنا لا بأس لكن الأصل أن تخلص الركعة الأولى بسورة الكافرين بعض الناس إذا جاء في الركعة الثانية وهو يذكر أنه قرأ في الأولى مثلا سورة قريش يأتي في الركعة الثانية ويقرأ الكافرون والإخلاص هذا خلاف السنة، لأن السنة جاءت أن تقرأ كل سورة في ركعة. ففقه الفوائد مهم جدا، والفقهاء رحمهم الله تعالى طووه في أثناء الأحكام، وهو حقيق بأن يفرد، ولا أعلم أحدا أفرد القول في فقه الفوائد. ومن فقه الفقهاء أنهم لم يسموها المتروكات، وإنما سموها الفوائد. قد تقدم معنا اسم الفوائد في الصلوات، وترجم المصنف من فاتته صلاة العصر، ولم يقولوا ترك ولا عبروا بالمتروكات. لماذا يا صالح؟ من ذكره؟ ذكر صاحب أنيس الفقهاء أن الفقهاء عدلوا عن الترك إلى الفوت إحسانا بالظن بالمسلمين، أنهم لا يتعمدون ترك عباداتهم لكنهم يغلبون عليها فتفوتهم، فسموها الفوائد ولم يسموها المتروكات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الزكاة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم بن عتبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. قوله عن حجية ابن عدي ليس في رواته من اسمه حجية سوى هذا الراوي، وهو حجية بن عدي الكندي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قاسم بن دينار الكوفي وقال: حدثنا إسحاق المنصور عن إسرائيل عن حجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن الحجي العدوي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول العام. وفي الأربعاء بن عباس قال: لا أعرف حديث تعجيل زكاة من حديث إسرائيل عن حجاج بن دينار إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها ويقول سفيان الثوري قال: أحب إلي أن لا يعجلها، وقال أكثر العلم أن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، ويقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في النهي عن المسألة. قال: حدثنا هنا وقال: حدثنا ابن الأحوص عن بيان من بشير. مسألة يعني ايش؟ سؤال ايش؟ سؤال الدنيا. لذلك اسم المسألة في الشرع إذا أطلق هو متعلق بسؤال الدنيا، وهذا مما يعرف بلغة الشرع كما سماها ابن تيمية والشاطبي في آخرين. فإذا أطلق اسم المسألة فالمراد به سؤال الدنيا، كحديث أبي موسى الأشعري عند الطبراني في الكبير بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بوجه الله فهو ملعون. والمراد من سأل شيئا من الدنيا، لأن أصل السؤال في خطاب الشرع إذا أطلق فهو سؤال الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجل أعطاه ومنعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وابن أبي حكيم بن حزام بن أبي سعيد الخدري وزبير بن عوام عطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزيد بن حارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن خالق وسمرة بن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. قال: حدثنا محمد غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلى سأل الرجل سلطانه في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. قال: حدثنا بكر محمد بن علاء بن كريب قال: حدثنا بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وعن عبد الرحمن بن عوف بن مسعود وسماء رضي الله عنهم قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن حارمي عن محمد بن عمرو عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قبل يتقدم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث وقال: حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال: إذا كان ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث. قال محمد: هذا صحيح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. قوله: حدثنا عبده تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون بائه إلا في موضعين، أحدهما بجالة بن عبادة والآخر عامر بن عبادة فبتحريك الباء، وذكر في الثاني تسكينها أيضا. قوله والمحارب، هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعبد الرحمن ابن محمد المحارب، وينسب جماعة من رواة الستة هذه النسبة المحارب، لكن إذا أطلقت فالمراد بها عبد الرحمن ابن محمد المحارب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم صوم رؤيته وأفطروا رؤيته فالغم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو يسعد حديث أبي هريرة الحديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كريم أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان معنى رمضان، وإن كان الرجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك ولا بأس به عندهم. قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. قوله باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، يوم الشك هو اليوم الذي لا يتيقن فيه دخول رمضان، هو اليوم الذي لا يتيقن فيه دخول رمضان وخروج شعبان، فهو متردد بينهما. وأصل الشك في كلام العرب التداخل، وأصل الشك في كلام العرب التداخل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد أحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زوفر عنه قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصرية وقال: كله تنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما قال: أبو إسحاق عن عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد من التابعين أبي يقلوس فيهم الثوري ومالك وناس عبد الله بن مبارك وشعبي وأحمد وإسحاق أنهم كانوا يصومون الرجل اليوم الذي يشك فيه وراء أكثرهم أن يصام في كلام شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. قال أحدنا مسلم بن الحجاج قال أحدنا يحيى بن يحيى قال أحدنا معاوية عن محمد بن عبد العزيز سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. قال أبو عيسى علي وأبي هريرة: لا أعرف مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية وصحيح ما روي عن محمد بن عبد العزيز سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقدم شهر رمضان بيوم ولا يومين وأكثر. روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ذكر نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. باب ما جاء أن الصوم من رؤية الهلال والإفطار له. قال حدثنا قتيبة قال عن أبو الأحوص عن سماك بن حرم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم قبل رمضان أصوم من رؤية وأفطر رؤية من حال دونه غاية فكمل 30 يوما. بلغ عن أبي هريرة أبو بكر بن عمر رضي الله عنه قال: أبو صحيح بن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. باب ما جاء أن الشهر يكون 29. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبي عن عمرو بن حاتم بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. أبو الأبي عن عمر أبي هريرة عائشة وسعي بن أبي وقاص بن عباس وابن عمر وأنس وجابر ومسلمة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا اسمع بن جعفر بن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شهرا فاقام في مشهر 29 يوما. قالوا: يا رسول الله انك اريت شهرا. فقال: شهر 29. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصوم بالشهاده. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا وليد بن ابي ثمن عن سماك عن كلمه عن عباس رضي الله عنه انه قال: جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت لي انا قال: شهر لا اله الا الله وشهر محمد رسول الله. قال: نعم. قال: يا من الاذن في الناس يصوم غدا. قال عبد المكرم قال عبد المسلم جعبي عن زائدة عن سماك عن ذاك نحوه قال ابو سعيد بن عباس في اقتياب الراس في انثوي وغيره عن سماك بن حرمين كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اكثر اصحاب سماك رضوا عن سماك عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا الحديث عند اكثر العلم انهم قالوا: تقل شهادة رجل واحد مصيام به يقول المبارك الشافعي واحمد وابن الكوفة وغير اسحاق لا يصومون بشهادة رجلين. والمكتب العلم في الافطار انه لا يقبل فيه الا شهادة رجلين. باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن بضيع عن خالد حدثنا ابو حنيفه بن بكره عن ابيه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجه. وذو الحجه قال ابو عيسى حديث ابي بكره حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن ابو حنيفه بن بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال احمد معنى هذا الحديث: شهر عيد لا ينقصان معا يقول لا ينقصان معا في سنه واحده شهر رمضان وذو الحجه. إن قص أحد ما تم الآخر. وقال إسحاق معناه لا ينقصان يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان. على مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. قال أحدنا علي بن حجين قال أحدنا إسماعيل بن جعفر قال أحدنا محمد بن أبي حرمة قال أخبرني كرب بن فضل بن تحايد بعثته إلى معاوية بالشام وقال فقدمت الشام فقضيت حاجة وسأل علي إلى رمضان بالشام فرأيني ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر وسأل ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة وقال أنت رأيته ليلة الجمعة فقلت رأوا الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت ونزل الصوم حتى نكمل ثلاثة أيام نراه فقلت ألا تكتب برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب العمل على هذا الحديث عند العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. قال حدثنا محمد عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن سمانك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت امرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. أبو الأعمى عن سمان بن عامر قال أبو عيسى عن ياسين أنا واحد روى عن شعبة وإنثى هذا غير سعيد بن عامر وحليم غير محفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن رباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح من حديث سعيد بن عامر وهكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه شعبة عن رباب صحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم بن أحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر وابن عيينة يقول عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر ورباب هي أم الرائح. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال عن سفيان وعن عاصم الأحول قال حا وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فلم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد رافع قال عبد الرزاق قال أخونا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فلم تكن رطبات فتميرات ولم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر بالشتاء على تمرات من الصيف على الماء. باب ما جاء أن الفطر يوم تفطر قوله في الحديث المتقدم فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. ما معنى طهورية الماء هنا؟ جاء الشرع بطهورية الماء في موضعين، أحدهما طهوريته في الظاهر وذلك في الوضوء والغسل، والآخر طهوريته في الباطن وذلك بالفطر. والمراد بالطهورية هنا أنه نافع في دفع النقص، فالفطر على التمر يحصل به قوة للنفس، والفطر على الماء يحصل به دفع العلل التي تتسرب إلى النفس إذا صام الإنسان، فالفطر على التمر أكمل من الفطر على الماء، فالفطر على التمر من جهة التحلي والفطر على الماء من جهة التخلي، فالتمر يزيدك والماء يدفع عنك العلل التي انتابتك من صيامك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن مدين قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث وقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عاصم بن عمر عن عمر الخطابي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. أبو الأعمى عن النبي أوفى أبي سعد الخير. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان بن حازم قال حاوى أخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سالم السعدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سالم السعدي حديث حسن صحيح والذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير منهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله عن أبي حازم كل ما جاء على هذا البناء في الأسماء والكنى فهو بالحاء المهملة ولم يأتي بالخاء المعجمة خازم إلا في والد أبي معاوية الضرير وهو محمد ابن خازم الكوفي فما عداه فهو بالحاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا وليد بن سمي عن زيد قرة بن عبد الرحمن عن زني عن مسلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إليه أعجلهم فطرا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا أبو عاصم أبو المغيرة عن الأوزاعي وذلك نحو قال أبو عيسى حديث حسن غريب. قوله عن الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لأبي عمد الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن مشعل بن مرات بن عمير عن أبي عطية أنه قال: دخلتنا مسروقا على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يوم المؤمنين رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا عدي وحسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عمرو الهمداني، ويقال مالك بن عمرو الهمداني وابن عمرو أصح. قوله عن عمارة بن عمير، ما قاعدة عمارة؟ نعم. وأبي أحسنت أنه بضم العين إلا في راو واحد، هو أبي بن عمارة رضي الله عنه، صحابي له حديث في المسح على الخفين، وذكر فيه الضم أيضا، لكن المشهور فيه الكسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير السحور. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوي عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا صلاتي. قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية. قال حدثنا أنه قال عن وكيع بن هشام ذكره بنحو إلا أنه قال: قدر قراءة 50 آية. وفي باب عن حذيفة قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم استحبوا تأخير السحور. باب ما جاء في بيان الفجر. قال حدثنا هناد قال حدثنا لازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن عمان عن قيس بن طارق بن علي قال حدثني ابي طارق بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا لا يهدئ ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم يعني الاحمر. ابو لابي عن ابي حاتم بن دليل وسمت رضي الله عنه قال: ابو عيسى حديث طارق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يحرم على صائم الاكل والشرب حتى يكون الفجر الاحمر المعترض، وبه يقول عامه اهل العلم. قال حدثنا النادي بن يوسف بن عيسى كما قال عدم كما به لنا عن سواد من حضرت عن سواد من جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن ثنا قال حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن قري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة بأن يدع طعامه وشرابه وفلا بعد أنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ترجم هنا: باب التشديد، ما جاء في التشديد في الغيبة. أين الغيبة في الحديث يا خالد؟ لماذا خص هذا الفرد؟ أحسنت. هو مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، فالزور هو الباطل، والغيبة من أعظم أفراده، فلشدة البلية بالغيبة من جهة وعظم وزرها من جهة، ترجم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. فالغيبة أكثر ما يقع من ذنوب قول الزور للصائمين، وهي كبيرة من الكبائر، فتخير المصنف الترجمة بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل السحور. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا أبو عمرة عن قتادة عبد العزيز بن صهيب عن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سحروا فإن في السحور بركة. أبو لعبة عن أبي هريرة عبد الله مسعود بن عبد الله بن عباس عن عبد بن عاصم عن بعض من سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء رضي الله عنهم قال: ما يسحر الناس حديث حسن صحيح مقروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامين وصيامين الكتاب أكلة السحر. قال حدثنا ذلك قتيبة قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: وهذا حديث حسن صحيح. وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي، وهو موسى بن علي علي بن رباح اللخمي. ما قاعدة علي؟ ذكرناها قريبا. لا علم إلا بحفظ، لا بد الإنسان يحفظ، وأيضا لا بد أن يعود نفسه على الحفظ من أول ما يسمع ويجتهد في ذلك ليبقى له علمه. يا صالح، حسن. أن هذا الاسم جاء بضم عينه في موضعين، أحدهما علي بن رباح وابنه موسى، والآخر في مسلمة ابن علي. هنا قال المصنف: باب ما جاء في فضل السحور. ما هو السحور؟ فسره بالحديث بقوله: أكلة السحر. فالسحور أكلة السحر، فهي الأكلة التي تكون في السحر. ومتى السحر؟ كلكم تصومون، متى تسحرون؟ في السحر. طيب متى السحر؟ ايش الثلث الاخير من الليل؟ الثلث الاخير من الليل فيه عند العرب 4 ساعات. السدس. طيب وش تقديره؟ احسنت. هو ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، فهذا تسميه العرب سحرا، وهو في اخر الليل قبل الفجر، فيكاد يكون اخره السحر ثم الغلس. الغلس آخر ما يكون من ظلمة الليل، والسحر يتقدمه، يعني قبل الأذان يعني بنحو 45 دقيقة، والأكمل تأخيره حتى يكون بينك وبين الأذان قدر 50 آية، يعني كم؟ 12 دقيقة أو 15 دقيقة. فهذا أكلة السحر تكون في آخر 45 دقيقة، وتأخيرها يكون في آخر 15 دقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا عبد العزيز بن محمد عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصاب الناس معه، وقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام والناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصاب بعضهم، فبلغوا أن الناس صاموا، وقال أولئك العصاة في الباب عن كعب بن عاصم بن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. لقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بر الصيام وليس من بر الصيام في السفر، واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، ورأى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المنفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعض من عليه الإعادة إلى صام السفر، واختار أحمد وإسحاق المطر بالسفر، وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من يدقون أن صام بحسن وهو أفضل وإن أفطر بحسن، وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك، وقال الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بر الصيام بالسفر، وقوله حين بلغه الناس صاموا، وقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبهم قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه. باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. قال أحدنا هارون بن إسحاق الهمداني، وقال أحدنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يصوم الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم، إن شئت فأفطر. الباب عن عثمان بن سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعبد الضيع وحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن صحيح. قوله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، ما قاعدة الهمداني؟ عبد الله حسنت. أنه ليس في رواة الستة من ينسب الهمذاني بتحريك الميم والدال المعجمة، بل كل ما عندهم هو الهمداني، وهو الأصل في نسبة المتقدمين، فالمتقدمون ينسبون إلى القبيلة، والمتأخرون ينسبون إلى مدينة همذان. ما البيت الذي ذكرنا في ضبط ذلك؟ سنت. قلنا: وما أتى في ستة همدان مسكنا ومهملا للثاني، مسكنا يعني بسكون الميم، ومهملا يعني بالدال المهملة لا بالذال. والجعبري إبراهيم بن إسحاق له منظومة لطيفة في الفرق بين الدال والذال، جاء بكلمات عند العرب تفترق بالإعجام والإهمال بالدال والذال، وله شرح عليها طبع أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أحدثنا سفيان عن الجهضمي، وقال أحدثنا مسلم فضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي رضي الله عنه رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم يصومه ولا على المفطر إفطاره. قال أحدنا نصر علي، قال أحدنا يزيد بن زرعين، قال أحدنا جرير، وقال أحدنا سفيان بن مكيع، قال أحدنا عبد الله عن جرير يعني من نظرة عم سعيد القدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر، فلا يجري المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة صام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن أبي نظرة، تقدم أن هذه الكنية عندهم بتاء التأنيث لم تأتي إلا لراو واحد، وهو المنذر ابن مالك العوقي، وما عداه فهو أبو النضر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بن أيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معبد بن أبي حيية عن المسيب أنه سأل عن صوم السفر فحدثنا مقتبر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوة يوم بدر والفتح وأفطرنا فيهما. قال عن أبي سعيد قال بعث حديث عمر لا أعرفه لمن هذا الوجه وقدروا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفطر بغزوة غزاة وقدروا عن الخطاب نحو هذا أنه رخص الإفطار عند إقبال العدو به يقول بعض أهل العلم. باب ما جاء في الرخصة بالإفطار الحبلى والمرضع. قال حدثنا أبو كريم وموسى بن عيسى كلما قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عبد الله بن سوادة عن أسمانك رضي الله عنه رجل بني عبد الله بن كعب أنه قال غرت عني أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجدته يتغدى فقال ادنو فكل فقلت إني صائم قال ادنو حدثك عن الصوم أو قال الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أو عن الحامل أو قال المرضع الصوم أو قال الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما وإحداهما فيلا فنفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. الباب عن ابي اميه قال ابو عيسى حديث انس مالك كعب يحيى معسى ولا نعرف انس مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث واحد العمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقال بعض اهل العلم الحبل موضع تفطيران وتقضيان وتطعمان وابي يقول سفيان ومالك والشافعي واحمد وقال بعضهم تفطيران وتطعمان ولا قضى عليهما من شاءتا قضتا ولا يطعم عليهما وابي يقول اسحاق. باب ما جاء في الصوم عن الميت. قال حدثنا أبو سعيد أشهد قال حدثنا أبو خالد أحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل مسلم البطين عن مسعيد بن جبير عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أختي مات عليها صوم شهرين متابعين قال أرأيت وكان على أختك دائما كنت تقضين وقالت نعم قال بحق الله يا حق. قال ابن عمرو بن عمر عائشة رضي الله عنه قال أبو سعيد بن عباس حديث حسن صحيح. قال أحد أبو كريم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا يسأل ذكر نحوه قال سمعت محمد يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش قال محمد وقد روى غيره أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال أبو عيسى وأبو معيط وغيره عن هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا به سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد واسمه أبي خالد وسلمة بن حبان. باب ما جاء في عن سلمة بن كهيل ما قاعدة سلمة؟ سنت أن سلمة يأتي بفتح السين إلا في ثلاثة مواضع أحدها سلمة الجرمي رضي الله عنه وله ولد اسمه عمرو له رواية فعمرو بن سلمة بكسر اللام أما عمر بن أبي سلمة الصحابي أيضا فبفتحها والثاني عبد الله بن سلمة المرادي تابعي يروي عن علي وغيره وثالثها بنو سلمة قوم من الأنصار عندك في نسخة الرسالة واسم أبي خالد واسم أبي خالد آخر باب ما جاء في الصوم على الميت أي آخر الباب واسم أبي خالد سليمان ولا هذا ليس عندك آخر ما عندك عم مجاهد عندنا قال اسمه أبي خالد سليمان بن حبان الذي أحفظه سليمان بن حيان فأنتم اكتبوها وراجعوها لكن الذي أحفظها الآن أن أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أحد يذكر اسمه نعم بن حيان ها نعم هذا الذي أحفظه نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكفارة. حبان وحيان دائم تشتبه حتى في المحدثين الكبار فأبو حاتم صاحب الصحيح أبو حاتم ابن حبان وأبو الشيخ أبو الشيخ ابن حيان تجدهم يخطئون يقول أبو الشيخ ابن حبان استصحابا لابن حبان صاحب الصحيح نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكفارة. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا عبد الله بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مات عليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى حديث بن عمر لا يعرف مرفوعا من هذا الوجه وصحيح عن ابن عمر موقوف قوله واختلف أهل العلم في هذا الباب وقال بعضهم يصام عن الميت ويقول أحمد وإسحاق أنهما قال إذا كان عن الميت نذر صيام يصام عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان مطعم عنه وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد وأشعث بن سوار ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قوله حدثنا عبثر بن القاسم ليس في رواتهم من يسمى عبثرا سوى هذا الراوي وهو عبثر ابن القاسم الزبيدي وتقدم أن كنيته أبو زبيد وليس في الستة من يكنى أبا زبيد إلا عبثر فهو متفرد باسمه وكنيته نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. قوله باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء أي يغلبه، يذرعه أي يغلبه، فلا اختيار له فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطن الصائم: الحجامة والقي والاحتلام. وقال أبو عيسى عن أبي سعيد الخدري غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم عبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم من ضعف الحديث. سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخو عبد الله بن زيد لا بأس به. قال: وسمعت محمد يذكر عن علي بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، قال محمد لا يروي عنه شيئا. سمعت أبا داود السجزي. من هو أبو داود السجزي؟ أي نعم، أبو داود السجستاني صاحب السنن، والترمذي روى عن البخاري ومسلم وأبي داود، ولم يروي عن ابن ماجه ولا النسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من استقاء عمدا. قال حدثنا عن ابن حجين قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذر القيء فلا تسيئ فليس عليه قضاء من استقاء عمدا فليقضي. أو لا عن عبد الله وثوبان وفضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أبو عيسى عن أبي هريرة حديث عيسى بن غريب بن عرف من حديث هشام عن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عيسى بن يونس قال: محمد لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه السند. وقد روي عن عبد الله وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فافطر. إن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما مطوعا فضعف فافطر. لذلك روي في بعض الحديث مفسر من العمل عند أهل العلم على أهل أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرع القي فلا قضى عليه وإذا استقاء عمدا فليقضي به. يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. قال حدثنا مسعود بن أشجع قال حدثنا بخاري أحمر عن حجاج بن أبطال عن قتادة عن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ويشرب ناسيا ولا يفطر فإنما رزق رزقه الله. قال حدثنا مسعود بن أشجع قال حدثنا مسافة عن عوف عن سيرين وخلاص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ونحوه. والباب عن أبي سعيد بن إسحاق الغنوية قال: أبو عيسى عن أبي هريرة عن عسى صعيب العمل على هذا عند أكثر العلم. يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء والقول هو الأصح. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. قال أحد المدام قال أحد عبد سعيد وعبد الرحمن المدين كلاما قال أحد سفيان عن أبي ثابت أنه قال أحد المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر يوم من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قال أبو عيسى عن أبي هريرة حديث لا نعرفه من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. قوله حدثنا أبو المطوس، ليس في رواتهم من يذكر فيه هذا الاسم إلا هذا الراوي أبو المطوس، ويذكر أيضا باسم المطوس، وهنا وقع بالكنية عند أبي عيسى الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. قال حدثنا صنعاني الجضمي وابو عمار والمعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار كلما قال اخونا سفيان بن معين عن زوري احمد بن عبد الرحمن بن رتنه وقال اتاه رجل فقال: يا رسول الله اهلكت. وقال: ما اهلكك؟ قال: وقعت عمرتي في رمضان. قال: هل تستطيع ان تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: جلس فجلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم على رقبه تمر والعرق المكسر الضخم فقال: تصدق به. قال: فقال: ما بين لبتي احد افقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدني انيام. قال: خذه فاطعمه اهلك. ولو بعلم عمر وعائشه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: هذا حديث وابي رجل حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في الأفطار في رمضان متعمدا من جماع، وما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك. وقال بعضهم عن القضاء والكفارة وشبه الأكل والشرب بالجماع، وقال سفيان الثوري وابن مبارك وإسحاق. وقال بعضهم عن القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة بالجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع. وقال الشافعي وأحمد وقال الشافعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي أفطر وصدق عليه خذ وأطعمه لك. يحتمل هذا معاني، يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا الرجل لم يقدر على الكفارة. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه وقال رجل ما أحد أفقر إليه منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ وأطعمه لك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكل وقت تكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفر. قوله عن حميد بن عبد الرحمن، ما قاعدة حميد؟ يا رضا ليس عندهم راوٍ بفتح الحاء حميد، بل كل ما عندهم في الأسماء والكنى فهو حميد مصغرا. طيب، تقدم عندنا في حديث مضبوطة عن حميد بن عبد الرحمن، تذكرون لما تذكرون، ولكن هذا خطأ مطبعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك للصائم. قال أحدنا محمد بشاني، قال أحدنا عبد الرحمن المدين، قال أحدنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو ربيعة عن أبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحصي يتسوك وهو صائم. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث عامر ربيعة حديث حسن عن عمرو لا ثا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كانوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا والنهار وآخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. باب ما جاء في الكحل للصائم. قال أحد عبد العالم الواصي، قال عن عاصم بن عطية، قال عن معاتكة عن أسمانك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: سكت عيني فأكتحل وأنا صائم. قال: نعم. في الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى: حديث أنس حديث إسناده وليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب شيء. وأبو عاتكة يضعف واختفى العلم في الكحل الصائم كريه بعضهم، وقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق رقص بعض أهل العلم في الكحل الصائم، وقول الشافعي. قوله: حدثنا أبو عاتكة، هذه الكنية لراو واحد اسمه طريف بن سلمان، وقيل سلبان بن طريف، واختلف فيه هل هو بصري أم كوفي، فلا يعرف بهذه الكنية سواه، وحديثه قليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة للصائم. قال أحدنا نادى وقتيب الكلام، قال أحدنا بلحص عن زياد بن علاقة عن ميمون عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبله في شهادة الصوم الباب عن عمر بن الخطاب حفص بن سعيد ومن سلمة بن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث عائشة صحيح مختلف عن عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من قبلة الصائم رخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الشيخ ولم يرخص للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عنده مشد وقت. قال بعض أهل العلم: قبلة تنقص الأجر ولا تضر الصائم، رأوا أن الصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يعمل على نفسه ترك قبلة ليسلم له صومه، وقبلة فيها الثوري والشافعي. قوله: حدثنا هناد وقتيبة، ما قاعدتهما؟ الأخوة اللي في اليمين. نعم، خلي الأخ بس يجيبنا هناد أنت قتيبة سم. إن هناد، هناد ابن السري، السري بتشديد السين وتخفيف ما بعدها. نعم، هناد بن السري التميمي، ليس في رواتهم إلا هو. قاعدة قتيبة أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد ليش الثقفي. نعم، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مباشرة الصائم. قال حدث من أبي عمر قال حدث مكيع قال حدث صائم عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باشر وصائم وكان أملككم لإربه. قال حدث النادو قال حدث معاوية عن عمش عن إبراهيم عن قبة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائم وكان أملككم لإربه. قال أبو عيسى العلي عسى وصائم أبو ميسرة اسمه عمرو شرحبيل، ومعنى لإربه يعني لنفسه. قوله: عن أبي ميسرة، ما قاعدته؟ هي تقدمت معنا في النسائي وفي ابن ماجه. كل ما كان على هذا الاسم في الأسماء والكنى فهو بتاء التأنيث ميسرة، إلا راو واحد وهو محمد ابن ميسر الصاغاني، وهو محمد ابن ميسر الصاغاني من شيوخ الترمذي، وما عدا هذا فهو ميسرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. قال أحدنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن بكر عن مشاب بن سالم عن عبد الله عن أبي عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى عن حفص الحديث لا يعرفه مرفوعا من هذا الوجه، وقد روى عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قوله وصح، وهكذا روي أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا لا نعلم أحد رفعه لا يحيى بن أيوب وصح. وإنما معنى هذا عند بعض العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر من رمضان وفي قضاء رمضان وفي الصيام من أدري إذا لم ينوي من الليل لم يجزيه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. قال أحد القتيبة قال أحد أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هاني عن أم هاني أنها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بشرابي مشرب منه ثم أبني مشربت منه، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: من قضاء إن كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك. وابن أبي سعيد وعائشة رضي الله عنهما قال حديث أم هاني في إسناده ما قال عمرو عليه عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا داود قال أخونا شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد بني أم هاني حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أمواني جدته فحدثني عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي ودعم شرابا شربة ثم أولى بشربة فقالت يا رسول الله ما إني كنت صائما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم متطوع من نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر. قال شعبة قلت له أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. وروى حماد بن سلمة عن علي بن سماك بن حرب فقال عن هارون ابن بنت أم هاني عن أم هاني إن وليت شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمد غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسي وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسي أو قال أمين نفسي على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمير وقال أمين نفسي على الشك. باب صيام المتطوع بغير تبييت. قوله رحمه الله باب صيام المتطوع بغير تبييت. التبييت إجماع الأمر في النفس ليلا. إجماع الأمر في النفس ليلا. فالبيات اسم لما يكون في الليل، فإذا عزم على أمر في الليل قيل بيته. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أنه قال عن وكيع عن طلحة بن يحيى عن أمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء؟ قالت قلت لا. قال فإني صائم. قال أحد عن غيلان قال عن بشر بن السري قال عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء؟ فأقول لا. فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما وقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال ما هي؟ قلت حيث. قال أما إني قد أصبحت صائما. قالت ثم أكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. قال حدثنا عبد المنيع قال حدثنا كثير من هشام قال حدثنا جابر المرقان عن زوري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرضنا طعام اشتهينا فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني هي حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرضنا طعام اشتهينا فأكلنا منه فقال اقضيا يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفص هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا ورواه مالك بن أنس ومعمر وعجلة بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من حفظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا ولم يذكروا في عمرة ولا صح لأنه روي عن مجرد قال سألت الزهري فقلت لو أحدثك عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال لما سمع عمرة في هذا شيء ولكني سمعت في خلاف سليمان بن عبد الملك من الناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وقال حدثنا رحمه عبادة عن مجرد فذكر الحديث وقد ذهب قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من هذا الحديث فروى عليه القضاء إذا أفطر وقال مالك بن أنس. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال حدثنا مدار قال حدثنا عبد الرحمن المديني قال عن سفيان عن منصور عن سيدنا الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر متابعين إلا شعبان ورمضان والباب عن عائشة. قال أبو عيسى حديث من سلمة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أم سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شأن أكثر صيام منه في شعبان كان يصوم إلى قريب كان يصوم كله. قال حدثنا بذلك النادم قال حدثنا عبد السلام محمد بن عبد الله أنه قال حدثنا أبو سمع عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذلك روى سالم بن أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن سمعت عن عائشة رضي الله عنها ذكر نحو رواية محمد بن عمرو وروي عن بركة أنه قال في هذا الحديث قال وجاءني من كلام عمرو إذا صام أكثر شهرا وقال صام شهرا كنه ويقال وقام فلان ليلة وأجمع ليلة ولعله تعشى وشرب بعض أمره كان من البركة قد رأى كان عليه متفقين يقولون معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ بالصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه قوله هذا حيث قال صلى الله عليه وسلم تقدم شهر رمضان بصيام الله يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أن من كراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن مرطة عن يحيى بن أبي كثير عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تفرغت وإذا هو بالوقيع فقال أكنت تغبين أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيقول أكثر من عدد أكثر من عدد شعر غنم كلب. أبلى مع أبي بكر الصديق قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرف إلا من هذا وجمع حديث الحجاج وسمعت محمد يقول ضعف هذا الحديث. قال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عمرة قال محمد الحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. باب ما جاء في صوم المحرم. قال عدنا قتيبة قال عدنا ترجمة السابقة. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ما تعلقها بباب الصوم؟ الحديث الوارد فيها في الفضل مشكل ولا غير مشكل؟ أدخلها في غير موضعها لأنه يتكلم عن الصيام ثم جاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان وذكر الفضل الوارد فيها إن الله ينزل في ليلة النصف فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. نعم. طب لماذا ذكرها هنا في الصوم؟ طب هو ماذا يريد؟ وهو ماذا يريد يعني؟ يريد ايش؟ هو يريد المنع من صيامها أخذا من الحديث السابق ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي، إذا بقي نصف شعبان فلا تصومه، ثم جاء في ليلة النصف فما كان من النصف فما بعده فهو مما ينهى عن صيامه، فأراد أن يبين أن الصيام فيها غير مشروع من تعمدها بالصيام وحدها، فهو أدخلها للدلالة على حكم صيامها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم المحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر محمد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. قال أحدنا علي بن حجين قال أخبرنا علي بن مسلم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبيد بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: سأله رجل قال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجل سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده. فقال: يا رسول الله، يا شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله تاب فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في صوم المحرم. ما هو المحرم؟ الشهر المحرم، نعم، الأشهر الحرم. من أشار إلى هذا تذكر؟ إيش؟ نعم أشرنا إلى هذا، لكن تبعا لترجمة ابن ماجه، فإنه ترجم ما يدل على العموم، وبه صرح أبو الفرج بن رجب في كتاب لطائف المعارف أن الصحيح أن المراد بشهر الله المحرم الأشهر الحرم، فلا يختص باسم شهر المحرم الذي هو أول السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زيد عبد الله انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم غرات كل شهر ثلاثة ايام، وقال: ما كان يفطر يوم الجمعه. في باب عن عمر وابي هريره. قال ابو عيسى: عن عبد الله عن عاصم غريب قد استحب قوم اهل العلم صيام يوم الجمعه، وانما يكره ان يصوم يوم الجمعه لا يصوم قبله ولا بعده. قال: وراى شعبه عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. قوله عن زر، تقدم انه ليس في رواتهم من يسمى زرا سوى زر بن حبيش الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. قال أحدنا أن قال أحدنا معاوية عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله ويصوم بعده. وابن عن علي وجابر وجنة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يكرهون لرجل يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده، ويقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في صوم يوم السبت. قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا سويد بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد معدن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فلم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة عود شرة بيضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. قال حدثنا أبو حفص عن عمرو بن علي فلا تقال عن عبد الله بن مدون عن ثور بن يزيد عن خالد معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. والباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد وعبد بن شامين كلاهما قال حدثنا سفيان عن مسلم عن خدمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وعبد الرحمن المدين هذا الحديث عن سفيان المرفع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاصم عن محمد بن فاتح عن سيدنا يصيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض عمل يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى: هذا حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. قال حدثنا حسين بن محمد الجري قال حدثنا حسين بن محمد الجري ومحمد بن مدويا قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا رمز جريري قال حدثنا حسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدويه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا ابو سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن ابيه انه قال: سالته قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدار، فقال: ان لاهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه يكون اربعاء وخميس، فاذا انت قد صمت الدار وافطرت. وفي الباب عن عائشه رضي الله عنها قال: ابو سعيد بن مسلم القرشي عن غريب، وبعض من اروى من سلمان عن مسلم عبيد الله عن ابيه. باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفه. قال أحد قتيبة أحمد معبد الضبي كلاما قال أحد أحمد زين عن غير من جرير عبد الله معبد الزماني عن أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة إني أحتسب على الله من كثر السنة التي بعده والسنة التي قبلها. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث مع السلام وقال استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. باب ما معنى السنة التي قبله والسنة التي بعده؟ يعني مثل عرفة في 35، ما هي السنة التي قبل وما هي السنة التي بعده؟ هاي رضا ايش؟ لا هذا جواب خطأ. السنة التي قبله هي الاثنى عشر شهرا التي قبله، والسنة التي بعدها هي الاثنى عشر شهرا التي بعده، فيحسب تحسب السنة التي قبله من اليوم الذي قبله، فإن عدة السنة اثنى عشر شهرا والتي بعده تكون بنهاية يومه، فإذا انتهى يوم عرفة السنة التي بعده تبدأ بعده مباشرة، لا تبدأ بهذا التوقيت الذي أوله محرم وآخره ذو الحجة، فهذا التوقيت اصطلح عليه الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء في الأحاديث ينزل على ما كانت تعرفه العرب من التوقيت، فالسنة 12 شهرا قبل ما وقت و12 بعد ما وقت، فيكون منها ما هو من السنة التي قبلها ويكون منها ما هو من السنة التي بعدها، يعني سنة 35 يكون منها ما هو من 35 ومنها ما هو من 36، والتي قبلها يكون منها ما هو 35 ومنها ما هو من 34. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم طلب عرفة أرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. أولى مع النبي ورأيته أبي عمر بن الفضل قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث عسى صحيح وقد روى عن عمر أنه قال حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصوم مع عمر فلم يصوم مع عثمان فلم يصوم. العمل على هذا عند أكثر العلم أنهم يسحبون يفطر بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقصام بعض العلم يوم عرفة بعرفة. قال حدث أحمد المنيع وعلي بن حجين كلاما قال حدث سبيع بن عيات يسمع بن إبراهيم عن النبي نجيح عن النبي أنه قال سبيع بن عمر رضي الله عنه صوم يوم عرفة قال حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم مع بكر فلم يصوم مع عمر رضي الله عنه فلم يصوم مع عثمان فلم يصوم وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا علي بن حسن أبو نجيح اسمه يسار وقد سمع عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث وإضاع من أبي نجيح عن أبي عن رجل عن ابن عمر عن أبيه. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا قتيبة أحمد بن عبد الضبي كلما قال حدثنا عمرو بن زينب عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله يوم كفر السنة التي قبلها. الباب عن أبي محمد بن صيفي وسلم بن أكوع وهند بن أسماء وابن عباس وربيع بنت معاوية بن عفراء عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمي عبد الله بن زبير أنهم ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من روايته أنه قال في صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا بعد أبي قتادة وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في رخصة بترك صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قرجه الجارية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه لما قدم المدينة صامه أمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان وكان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فإن شاء صام ومن شاء تركه. وفي الباب عن مسعود بن قيس بن سعد بن جابر بن سمرة وابن عمر بن معاوية رضي الله عنه قال أبو عيسى بن عمرو عند أهل العلم على حديث عائشة وعليهم صحيح يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. باب ما جاء عاشوراء أي يوم منه. قال حدثنا هناد ومكرم قال حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن حكم بن عرج أنه قال انتهيت من عباس ومتوسم ونداه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء يوم أصومه فقال إذا رأيت إلى المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال قلت هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال أحد المقتدى قال عن عبد الوهاب عن يوسف عن الحسن بن عباس أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم عاشر. قال أبو عيسى بن عباس عن يوسف عن صحيح وقت اختفى العلم في يوم عاشوراء وقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وغالب اليهود بهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في صيام العشر. قال حدثنا أنه قال عن معاوية عن مشعل بن إبراهيم الأسلمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن مشعل بن إبراهيم الأسلمي عن عائشة وروى الثوري وغير هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم روى صائما في العشر وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث رواية الأعمش أصح وأوصل الإسناد. قال سمعت أبو بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ الإسناد إبراهيم من منصور. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. قال أحدنا هناد وقال أحدنا معاوية عن أعمش عن مسلم وهو ابن أبي عمران البطين وعن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنه قال ابو عيسى بن عباس حديث عن غريب صحيح قال حدثنا ابو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن هاس بن قهم عن قتاده عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنع حبيب الله يتعبد له فيها من عشر الحجه يعدل صيام كل يوم من صيام سنه وقيام كل ليله من قيام ليله القدر قال ابو عيسى حديث احد غريب لا يعرفه من حديث مسعود بن واصل عن هاس قال وسالت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا قال وقال قدره عن قتاده عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وصل شيء من هذا وقد تكلم عن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه قوله عن نهاس بن قهم تقدم أنه ليس في رواتهم أحد اسمه نهاس سوى هذا الراوي وهو نهاس بن قهم القيسي نهاس بن قهم القيسي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصيام ستة أيام من شوال قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدار وفي الباب عن جابر بن أبي هريرة وثوبان قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم من صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث وقال ابن المبارك وحسن ومثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق بهذا الصيام في رمضان أكثر من المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر وقد روى عن المبارك أنه قال إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز قال أبو عيسى قد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليمان وسعيد بن سعيد وعن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث وسعد بن سعيد وأخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد ذكر بعض أهل الحديث بسعد بن سعيد من قبل حفظه قال حدثنا أنه قال أخونا حسين بن علي الجعمي وعن أبي إسرائيل أبي موسى عن الحسن المصري أنه قال كان يذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها باب ما جاء في الصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عامر عن سماك بن حرمة عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عدل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ننام إلى على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا نصلي الضحى قال حدا عن غيلان قال احنا ابو داود قال انا شعبت عن عمش انه قال سمعت يحيى بن سامي يحدث عن موسى قال حتى انه قال سمعت ابو ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر ان صمت من الشهر ثلاثه ايام صمت ثلاثه عشر واربع عشر وخمس عشر وفي الباب عن ابي قتام عبد الله بن عمرو وقرات بن ياسر المزني وعبد الله مسعود وابي عقرب بن عباس وعائشة وقتلت من حان وعثمان بن العاص وجرير قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث عسى وقد روي في بعض الحديث ان صام ثلاثه ايام من كل شهر كان كما صام الدهر قال حدثنا أنه قال عن معاوية عن عاصم بن أحمد بن أبي عثمان النادي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام من كل شيء ثلاثة أيام ذلك صيام الدار فأنزل الله صيغ ذلك في كتاب من جاء بالحسن من عشرة أمثال اليوم بعشرة أيام قال معاوية هذا حديث عسى وقد روى الشعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح جميعا عن أبي عثمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد من غيلان قال أحد من داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشكعن قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ذات أيام من كل شهر قال نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان يبالي من أيه صاب قال أبو عيسى هذا علي بن عاصم صحيح قال يزيد الرشكي ويزيد الضبعي وهو يزيد القاسم والقسام والرشك والقسام بلغة أهل البصرة باب ما جاء في فضل الصوم قال أحد عمران بن موسى قزال الوصي وقال أحد عبد الوهاب بن سعيد قال أحد عن مزيد عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربكم يقول كل حسن بعشر أمثالها سبعمائة ضيف صوم لي ونزل بي وصوم جنة من نار وخلوف فم الصائم أطيب عند الله بريح المسك وإن جئنا على أحدكم جاهل وهو صائم فليقول إني صائم الباب عن معاذ بن جبل وسعيد بن سعيد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن خصاصية واسم بشير زحم بن عبد وخصاصية هي أمه قال أبو عيسى عن أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا معاذ بن عقديم عن شام بن سعد بن ابي حازم عن سعيد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجنه باب يدعى الريال يدعى له الصائمون من كان من الصائمين دخل ومن دخل ولم يرضى ابن قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب قال احد المقتدين قال عن ابي عز بن محمد عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم فرحتان فرحه حين يفطر وفرحه حين يلقى ربه عز وجل قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في صوم الدهر قال احد قتيبة بن عبد الضبي وكلام قال احد حمام بن زريع عن غيلان بن جني عبد الله بن عبد العزيز اقتدى انه قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر وفي باب عبد الله بن عمرو عبد الله بن الشيخين عمر بن حصين وابي موسى رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي اقتدى حديث حسن وقد كره قوم من اهل العلم صيام الدهر وجاز وقوم اخرون قالوا انما يكون صيام الدهر اذا لم يفطر يوم الفطر ومن اضحى ومن التشريق فمن افطر في هذه الايام فقد خرج من حد الكراهيه ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن مالك بن انس وقول الشافعي وقال احمد واسحاق نحو من هذا وقال لا يجب ان يفطر أيام غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم التشريق باب ما جاء في سرد الصوم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن يبان بن شقيق أنه قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى يقول قد صام ويفطر حتى يقول قد أفطر قالت ومن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يرى رمضان والباب عن أنس بن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال أحد عن ابن حجين قال أخبرنا سمع جعفر بن حميد عن سمالك رضي الله عنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا نادو قال حدثنا وكيع بن سعد بن سفيان عن حبيب النبي ثابت عن ابي العباس عن جابر بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صوم صوم اخي داود كان يصوم يوما يفطر يوما لا يفطر اذا لاقى. قال ابو عيسى عن عمرو بن سعد بن ابي العباس والشاعر المكي والاعمى واسمه سعيد بن فروخ قال بعض اهل العلم افضل صوم ان تصوم يوما يفطر يوما وقالوا هذا هو اشد الصيام. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زريع عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم نحر بدأ يصلي قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر فطركم من صومكم عيد المسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسوككم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد ويقول له مولى عبد الرحمن بن أزر أيضا عبد الرحمن بن أزر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. قوله حدثنا معمر تقدم أن هذا الاسم بفتح ميميه ولم يأتي معمر إلا في ثلاثة رواة أحدهم معمر بن سليمان النخعي وثانيهم معمر بن محمد معمر بن محمد الهاشمي القرشي المطلبي والثالث معمر بن يعمر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال عبد العزيز بن محمد عامر بن حيان عن أبي عامر الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم صيام يوم الأضحى ويوم الفطر وجمع عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر بن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وعمر علي عند أهل العلم قال أبو عيسى عمرو بن يحيى وابن عمار بن أبي الحسن المازني المديني وهو ثقة روى عنه سفيان الثوري وشعبة مالك بن أنس. باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق. قال حدثنا أنه قال عن وكيع عن موسى بن علي عن أبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفت يوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب من فلوب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر بن أبي شيبة وبشير بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عبد الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعبد بن العاص وعبد الله بن عامر رضي الله عنه قال أبو عيسى عن عقبة بن عامر حديث عن سعد بن عامر هذا عند أهل العلم أنهم يكرهون صيام يوم التشريق إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مخصوص المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصوم في العشي أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك وأنس الشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى العراقي يقول موسى بن علي بن رباح والمصري يقول موسى بن علي وسمعت قتيبة يقول سمعت ليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. قال حدثنا محمد رافع عن سبوني ومحمد غيلان ومحمد موسى كلهم قالوا عن عبد الرزاق عن محمد بن كثير عن ابراهيم بن عبد الله قال عن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديجه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الحاج والمحجوم. وفي الباب عن سعد وعن يوسف بن موسى ثوبان وسلمة بن زيد وعائشة ومعقم يسأل ويقول معقم من سنان وابي هريرة بن عباس وابن موسى وبلال رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث رافع بن خديجه حديث حسن صحيح وذكر عن احمد بن حنبل انه قال اصعب شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديجه وذكر عن علي بن عبد الله انه قال اصعب شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة حديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وقد كان قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير محجبة يصوم حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت بالليل منهم موسى الأشعري وابن عمر وبهذا يقول المبارك. قال أبو عيسى سمعت إسحاق المنصوري يقول قال عبد الرحمن المديني من أحجم وصوم فعله قضاء وقال إسحاق المنصوري وكذا قال أحمد بن محمد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو عيسى أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال قال الشافعي يقضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحجم وصوم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل حجم محجوب ولا أعلم واحد من هذين الحديثين ثابتا ولو توقع رجل حجابة وصائم كان أحب إلي وإن احتجم صائم لمرى ذلك أن يفطره. قال قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي بغداد وأم مصر فما لها رخصة لمرى بالحجامة الصائم فسعى تجب النبي صلى الله عليه وسلم تجب حج الوداع ومحرم صائم. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال أحد بشر بن عيان البصري وقال أحد عبد الوارث بن سعيد قال عدنا أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم صائم. قال أبو عيسى هذا حديث عسى صائم قال هكذا رواه مهيب النحو رواية عبد الوارث وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن كلمة مرسل ولم يذكر فيه ابن عباس. قال حدثنا موسى محمد بن قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن حميد بن شيري عن من مهران عن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا احمد بن قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من بين مكه والمدينه ومحرم صائم في لبعن بسعين وجابر ونسي. قال ابو عيسى حديث من عباس حديث حسن صحيح وقد بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من هذا الحديث ولم يروا بالحجامه الصائم بس وقال سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي. قوله عن مقسم تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه مقسم سوى مقسم بن بجرة مولى عبد الله بن الحارث وقيل مولى عبد الله بن عباس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. قال أحد نصر عني قال حدثنا بشر بن فضل وخالد بن حيث عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصل قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني ولو يعني وأبي هريرة عائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن خصاصية قال أبو عيسى حديث أنس حديث عسى مصعب بن عمرو على ذا عند أهل العلم أنه كان يصلي في الصيام يروي عن عبد الله بن زبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. باب ما جاء في الجنوب يدرك الفجر وهو يريد الصوم. قال أحد قتيبة قال عن الليث عن شعبان عن بكر بن عبد الرحمن بن حيد بن شعبان قال أخبرت عائشة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر. الترجمة السابقة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند شو عندك أبو ستين في كلمة بعض، أحد مع نسخة فيها بعض. أي نسخة هذه؟ إيش؟ دار السلام؟ هو الأشبه، أنا معلق عندي نسخة بعض، هو الأشبه، لأن قالوا العمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام، فما نقله عن ابن الزبير يقتضي أن يكون بعض، لأن ابن الزبير مخالف لهذا، فلا بد من الاعتداد به. فالأظهر أن الصواب العمل على هذا عند بعض أهل العلم كره الوصال في الصيام، لأن عبد الله بن الزبير كان يواصل، فلو كان عند أهل العلم ما حكى هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال حدثنا قتيبة قال عدنا الليث عن شعبة عن بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وجنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث معسى صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم. القول الأول أصح. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. قال حدثنا زر بن مروان البصري وقال حدثنا محمد السواي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا دعا احدكم اطعم فليجيب ان كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي زيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا دعا احدكم صائما فليقل اني صائم. قال ابو عيسى وكل حديث في هذا الباب عن ابي هريره حسن صحيح. قوله عن ابي الزناد، تقدم ان هذه الكنيه عندهم لرجل واحد هو عبد الله بن ذكوان المدني، له ابن اسمه عبد الرحمن يذكر بقولهم عن ابن ابي الزناد. قوله عن الأعرج، تقدم أن هذا اللقب عندهم مع الإطلاق هو لعبد الرحمن بن هرمز المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال حدثنا قتيبة بن نصر عن كلامه قال حدثنا سفيان عن عتبة زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم المرأة وزوجها شاهد يومها وزوجها شاهد يوم من غير شهر رمضان إلا بإذن. وفي رواية عن عباس بن سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث أبي هريرة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن زيد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تخريج قضاء. في نسخة الرسالة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة. في نسخة إيش؟ في نسخة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهذا هو الأشبه، لأن هذه الرواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هو يحكم عليها دائما بالحسن والصحة، وهذا الحديث أيضا هو في البخاري ومسلم، فيدل على أنه في أعلى رتب الصحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. قال أحدنا قتيبة قال عن أبو عامر عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا عليه حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شيخ عن أبي بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى: وراجعت هذا الحديث عن أبي بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا محمد غيلان قال عنه داود قال أخبرنا شعبة عن أبي بن زيد قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقدمت لي طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبعوا. قال أبو عيسى: هذا عليه حسن صحيح، وهو صاحب من حديث شريك. قال حدثنا محمد بشاني قال عن محمد جابني قال عن شعبة عن أبي بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغ ويشبعوا. قال أبو عيسى: أم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. قوله عن حبيب، تقدم أنه عندهم بفتح حائه ولم يأتي مصغرا حبيب لا في الكنى ولا في الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا علي بن مسلم عن عبيدة عن قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا علي بن مسلم عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطول فيمر بق. عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله. عن عبيدة كما قرأ الأخ، ليس عبيدة، هذا غلط. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن حجر قال أخبرنا عن المسلم عن عبيدة عن إبراهيم عن سريع عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطول فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث عن سمعة وقد روي عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أيضا عن هذا عند أهل العلم يعلم بينهم اختلافا بأن الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى وعبيدته ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. لا عبيدة إذا ابن معتب عبيدة ظلناه عبيدة السلماني لا عبيدة ابن معتب عندك في الرسالة إيش؟ عبيد العبيد بن معتب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية مبالغة استنشاق للصائم. قال أحد عبد الله بن عبد الحكم البغدادي من وراق وأبو عمار بن حسين بن حريث كلما قال أحدثني أحمد سليم قال أحدثني يسمع بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسير الوضوء أخر بين أصابع بلغ في السياق لأن تكون صائم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطر وفي هذا الحديث ما يقوي قولهم. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري وقال حدثنا ايوب بن وقد الكوفي وعن شعبة بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على قوم فلا يصوم من تطوع عن الله بإذنهم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحد من يتقاتل هذا الحديث عن شعبة بن عروة قد رواه مسلم داود عن أبي بكر المديني عن شعبة بن عروة عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. وهذا عن ضعيف رضي أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم. باب ما جاء في الاعتكاف. قال حدثنا محمد غيلان قال عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زوري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن عائشه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال في الباب عن ابي بن كعب وابي ليلى وابي سعيد وانس بن عمر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريره عائشه حديث حسن صحيح. قال حدثنا انه قال احد معاويه عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسورا ومالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمره مرسورا ولا زعيم سفيان ثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه. والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم يقول اذا اراد الرجل ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وقول احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم. وقال بعضهم اذا اراد ان يعتكف فلتغيب له الشمس من الليله التي يريد ان يعتكف فيها من الغد. وقد قال في معتكفه وقول سفيان الثوري ومالك بن انس. باب ما جاء في ليلة القدر. قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الباب عن عمر وابن كعب وجابر بن مسلمة وجابر بن عبد الله بن عمر والفلاتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن مسلم وأبي بكر وابن عباس وابن عبادة بن الصامت. قال أبو عيسى عليه وعائشة عليه وعسلم صحيح وقوله يجاور تعني يعتكف. أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا في العشر الأواخر من كل من تمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي كان هذا عندي والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يقال له نلتمس بليلة كذا ويقول نلتمس بليلة كذا. قال الشافعي يقول ليلة عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها وعددنا وحفظنا. وروي عن أبي قلابة أنه قال أنه وروي عن أبي قلابة أنه قال قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال أخبرنا بذلك عبد المعمين. قال أخونا عبد الرزاق عمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. قال أحد ما صنع عبد الله الكوفي قال عبد الله بن معي عشان أصنع زين. قال قلت بهم كم أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27. قال بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع. فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا محمد المسعلة قال عدنا ينزل مزرعي قال أحدنا عوينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر. قال ما أنا ملتمسها لشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عشر وأخبرني سمعته يقول تمسها في 90 يبقين أو في 70 يبقين أو في 50 يبقين أو في 30 أو في 30 أواخر الليلة. قال وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاة بسير السنة فإذا دخل عشر اجتهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. في النص السابق روي عن أبي قلابة أنها قال ليلة القدر إنها بدرت أنها ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. ليس هذا قوله ليس قوله ليلة القدر قوله تنتقل في العشر الأواخر. فوضع النقطتين هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضى له في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا عبد الواحد المزياني عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم الأسوري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكف من العشر الأواخر ما لا يشتهي في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. قوله عن هبيرة بن يريم تقدم أنه ليس في أسمائهم من اسمه هبيرة سوى هذا الراوي وهو هبيرة بن يريم الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا محمد سعيني قال عن سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن علي بن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غنيمة بلدة تصوم في الشتاء. قال أبو عيسى تحريم موصل عن أبي مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولد إبراهيم بن علي القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. قوله عن نمير بن علي ما عندهم في أسماء الآباء فهو علي بالعين كنمير بن علي وصالح بن أبي علي وغيرهما، وليس في رواتهم غريب لا في الأسماء ولا في الأسماء الآباء، فكله بالعين المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء وعد الذين يطيقونه. قال أحدنا قتيبة قال عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشجع عن يزيد مولى سلمة من الأكوعي عن سلمة من الأكوعي رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى تحريم عن سعيد بن غريب يزيد وابن أبي عبيد مولى سلمة من الأكوع. باب في من أكل ثم خرج سفرا. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد الله بن جابر عن زيد بن ياسر عن محمد بن كثير عن محمد بن كعب انه قال اتينا ناس مالك في رمضان يريد السفر وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل وقلت له سنه قال سنه ثم ركب. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا زيد بن ياسر قال حدثني محمد بن كثير عن محمد بن كعب انه قال اتيت انس بن مالك رضي الله عنه في رمضان ذكر محوه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر وابن ابي كثير ومديني ثقه واخو اسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر وابن النجيح والد علي بن المديني وكان يحمل معين ضعيف وقد بعض العلم هذا الحديث وقال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من دار المدينة أو القرية. وقول إسحاق بن إبراهيم. باب ما جاء في تحفة الصائم. قال أحد أحمد منيع قال أحد معاوية عن سالم الطريف عن عمر بن ممون عن حسن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى عن غريب ليس يسأل بذلك لا نعرف من حديث سعد بن الطريف وسعد بن الطريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا. ما قاعدة الطريف؟ أن هذا الاسم لم يأتي عندهم إلا بالطاء كسعد بن طريف وطريف بن سلمان وغيرهم ولم يأتي بالضاء ظريف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن يماني قال عن معمر عن محمد بن كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى محمد قلت له محمد بن كثير سمع من عائشة قال نعم يقول في عديد سمعت عائشة. قال أبو عيسى عن حسن غريب صحيح من هذا الوجه. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا النبي عدي قال أنبأ أحمد الطبيب عن سمانك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عشر أواخر من رمضان ولم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل يعتكف عشرين. قال أبو عيسى حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قضى اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. وقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتج بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه يعتكف عشر من شوال. وقول مالك وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجب على نفسه وكان مطوعا فخرج فليس عليه شيء يقضي إلا أن يحب ذلك اختيار منه ولا يجب ذلك عليه. وقول الشافعي قال الشافعي وكل عمل لك لا تخلف فيه فإذا دخلت به وخرجت منه فليس عليك أن تقضي الحج والعمرة. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب المعتكف يخرج من حاجته أم لا. قال حدثنا مصعب المدني قال قراءة عن مالك بن أنس عن شافعي عمرة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكفأ إليه رأسه فرجله وكان يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث معسى صحيح. هكذا روى غير واحد عن مالك بن أنس عن شافعي عمرة وعمرة عن عائشة وروى بعض عن مالك بن شافعي عمرة وعمرة عن عمرة عن عائشة وصعب عن عمرة وعمرة عن عائشة. وكذا روى الليث بن سعد عن شافعي عمرة وعمرة عن عائشة. قال حدثنا ذلك قتيبة عن الليث عن شافعي عمرة وعمرة عن عائشة وعمرة هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان ويجمع على هذا أنه يخرج لقضاء حاجة الغائط والبول ثم اقترب العلم في عائلة من يضع شهد الجمعة والجلسة المعتكف. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من يعود من يضع شيء عن جلسة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك. وقال سفيان الثوري وابن مبارك وقال بعض من يسأل ويفعل شيء من هذا وراء المعتكف إذا كان في مصر مجمع فيه ألا يعتكف إلا في المسجد الجامع لأنهم كانوا الخروج لهم المعتكف إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة وقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج المعتكف إلى غير قضاء حاجة الإنسان لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم من اعتكافه. وقول مالك والشافعي وقال لا يعود من يضع ولا يتبع الجنازة ولا لا تبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق إن شرط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال أحدنا أن قال أحد محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن وليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلة هذه. فقال إنه ما قام عن الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم يصلي بنا حتى بقي ثلث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أنا ونساء فقام بنا حتى تقوم بنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. قال أبو عيسى علي صعيب حسن واختبار العلم في قيام رمضان فرى بعضهم أن يصلي 41 ركعة من المتي وقولا المدينة والعمرة على هذا عندهم بالمدينة، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن 20 ركعة. وقال ابن الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة ويصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان لم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق قال نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال احدنا ان قال احد عبد الرحمن بن سليمان عبد الملك بن ابي سليمان عطاء عن زيد بن خالد الجهني انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا يقصون اجر الصائم شيئا. قال ابو عساه الحديث معصوم صحيح. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال احدنا عبد المحمد قال احدنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن الزهري عن مسلمه عن ابي هريره انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير امر بعزيمته ويقول من قام رمضان ما احسن ما غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم امر على ذلك ثم كان امر كذلك في قرابه بكر وصدر من قرابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك. وفي الباب عن عائشه رضي الله عنها قال هذا حديث صحيح. يقولون هذا الحديث أيضا عن زني عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر كتاب الصوم وهو الحج. أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. قال أحد أخته المسعين قال عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شرح العدوي أنه قال عبد سعيد ويبعث البعث إلى مكة إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من فتح سمعته أذناي وعاء قلبي وصوت عيني حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال مكة حرم الله ولم يحرم الناس ولا يحل من يوم بالله واليوم الآخر ينسك بآدم ولم يعطل بها شجرة من أحد ترخص بإقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لك وإنما أذن لي فيها ساعة من النار وقد عادت حرمة اليوم كحرمتها بالأمس ولبلغ الشهاد الغائب. وقيل يا مشرح ما قالك عن المسعين قال نعم منك بذلك يا أبا شرح الحرم لا يعد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عيسى وروى بجزية وابن عن أبي هريرة بن عباس قال أبو عيسى عن أبي شرح حديث عن صحيح أبو شرح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني جناية. يقول من جنى جناية وصاب دما ثم جاء إلى الحرم فكأنه يقام عليه الحد. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال أحد المقتدين مسعين ومسعين لا تشدوك يوم. قال أحد المخالدين أحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم بن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع من الحج والعمرة في نوعين في الفقه والذنوب كما في الكير وخبز الحلي والذهب والفضة وليس الحجة المروة ثواب إلا الجنة. وفي الباب عن عمرو عامر بن ربيعة وأبي هريرة عبد الله بن حبشين ومن سلمة وجابر رضي الله عنه قال ويسعى بن مسعود حديث عاصم صحيح غريب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا أبي عمرو قال أحد سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يرفض ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أبو حازم الكوفي والأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. قال أحدنا محمد بن يحيى القطعي البصري وقال أحدنا مسلم بن إبراهيم قال أحدنا ابن عبد الله مولى ربيعة بن عبد المسلم الباهلي قال أحدنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ونصرانيا. وذلك أن الله يقول في كتابه وإلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا أعرفه من هذا الوجه وفي إسناده ما قال وإلا ابن عبد الله مجهول حيث وضعه في الحديث. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. قال أحد يوسف بن عيسى قال عن مكي قال عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يجب الحج قال الزاد والراحلة. قال عيسى بن عيسى بن عمرو عليه داعي العلم أن الرجل إذا ملك زاد وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. باب ما جاء كم فرض الحج. قال أحد المسعين أشهد قال أحد منصور بن وردان الكوفي وعن علي بن عبد الله عن النبي عن البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولي على الناس حج البيت من الصلاة عليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت وقالوا يا رسول الله أفي كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اسمعوا الشيء إن تبداكم تسوكم الباب عن العباس وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى علي حديث عسى غريب هذا وجه اسمه البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. قوله عن أبي البختري تقدم أنه يأتي عندهم بالخاء المعجمة ولا يأتي البحتري بالحاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد عبد الله بن أبي زين الكوفي وقال أحد زيد بن حبابي عن سفيان عن جابر بن محمد عن النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجاج حجتين قبل أن يهاجر وحجا بعد ما هاجر مع عمرة وساق 63 بذلة وجاء عليهم من اليمن ببقية أبي جبل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بذلة بضعة فطبخت وشرب من مرقها. قال أبو عيسى هذا غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب رأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتب عبد أبي زياد وسعد بن محمد عن هذا فلم يعرفه من حديث ثوري عن جابر عن النبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا. وقال إنما يروى عن ثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد المرسلة. قال أحد إسحاق بن منصور قال أحد أبان بن هلال قال أحد أمام قال أحد أختار قال قلت أنس مالك رضي الله عنك حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حج وعلى وعتمر 4 عمر عمرة بذي القاعدة وعمرة الحديبية وعمرة بعجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى هذا عليه وسلم صحيح حباب بن هلال وأبو حبيب البصري وهو جيد من ثقة وثقة ويحمل سعيد القطان. باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد أختيبه قال عن داود بن عبد الرحمن عطار عن عمي مدين عن كلمة عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالثة من جعرانة والرابعة التي مع حجته. وفي الباب عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى عن عباس حديث حسن غريب وراء ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الله عن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من يذكر فيها عن عباس قال حدثنا ذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا عن عبد الله عن عبد الله عن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد من أبي عمر قال عن سبيل معينة عن جابر محمد عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه قال ما راد النبي صلى الله عليه وسلم حجة ذا بالناس فاجتمعوا فلمات البيداء أحرم في الوعي عن عمر وأن سبيل المسلم مخرمة رضي الله عنه. قال بعيس حديث جابر حديث عسل صحيح. قال أحد أختي المسعين قال أحد عاتم إسماعيل عن مسلم عقبة عن سبيل عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد من عند الشرط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد أختي المسعين قال عبد الله بن حرب عن قصيف عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر الصادق. قال أبو عيسى هذا حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يسحب أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. باب ما جاء في إفراد الحج. قال حديث المصعب من قراءة مالك بن أنس عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفر الحج والباب عن جابر بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث عائشة صحيح العمل ولا عند بعض أهل العلم وروي عن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أفر الحج أورد أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال حديث ذلك قتيبة قال عبد الله بن نافع الصغير وعن عبد الله بن عمر النافع عن عمر رضي الله عنه بهذا. قال أبو عيسى قال ثورين أفردت الحج مع سلمان قرنت مع سلمان تمتعت مع سلمان قال شعر مثله وقال أحبون إلى الإفراد ثم التمتع ثم القران. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. قال أحد المقتدين قال عن عمرو بن أحمد عن سنة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة ولا بين عمر وعمر بن حصين. قال بعيسى عن سنة حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم هذا واقتروا من أهل الكوفة وغيرهم. باب ما جاء في التمتع. قال أحد موسى محمد بن ثنا قال أحد عبد الله بن يسع الليثي عن طالب حسين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية. قال أحد القتيبة بن مسعين قال مالك بن أنس عن شافعي محمد عبد الله بن حارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص ضحاك بن قيس ومن يذكر التمتع بعمرة الحج وقد ضحاك بن قيس لا يصنع ذلك من جهل أمر الله. وقال سعد بن سماء قتيبة بن أخي وقد ضحاك بن قيس بن عمر الخطاب قد نهى عن ذلك. وقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعناها معه هذا حديث حسن صحيح. قال أحد عبد المحمد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم سعد قال أحد النبي عن صنع كيسان عن شافعي بن سعد بن عبد الله قال حدثنا وأنا سمع رجل من أهل الشام يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه التمتع بعمرة الحج وقال عبد الله بن عمر هي حلال. وقال الشامي وإن أباك قد نهى عنها. وقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كلابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. أبو الله عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن حسن وقد اختار قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع عن يده ومن سيصوم الهدي في المجلس صام ذات أيام في الحج وسبعة راجع إلى أهله ويستحب المتمتع إذا صام ذات أيام في الحج يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة فلم يصوم في العشر صام أيام التشريق بقول بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم يصوم أيام التشريق وقال أهل الكوفة قال أبو عيسى وأهل العلي يختارون التمتع بالعمرة في الحج ويقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا آخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين. سؤال هذا اليوم يقول الأخ ذكر قيام الليل والوتر وفي كل جاء عدد الركعات يصل إلى 13 فهل يكون الوتر مما يطلق ويراد به قيام الليل؟ لا، قيام الليل شيء والوتر شيء آخر. فقد يقوم العبد الليل ولا يوتر وقد يوتر ولا يقوم الليل. فقيام الليل يكون بعد المغرب والوتر لا يكون إلا بعد العشاء. وقد ثبت في حديث أنس عند أبي داود أن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال نزلت في الصلاة بعد المغرب. فالصلاة بعد المغرب من جملة قيام الليل لكن لا يشرع حينئذ أن يوتر. وربما أوتر الرجل ولم يقوم الليل كأن يوتر بركعة أو أن يوتر بثلاث. وقيام الليل هو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقيام الليل يبدأ بعد غروب الشمس إذا غربت الشمس وصلى المغرب فهذا وقت لقيام الليل فله أن يصلي مثنى مثنى لكن ليس له أن يوتر وإنما يكون الوتر بعد صلاة العشاء. وهذه الأسماء قيام الليل والوتر والتراويح بينها اشتراك وافتراق ولذلك لا تعطى كل واحدة حكم الأخرى من كل وجه. فمثلا السنة في قيام الليل أن يستفتح بركعتين خفيفتين لكن ليس هذا هو السنة في التراويح. فالسنة في التراويح لما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال الصلاة في الركعتين الأوليين منها لما نقل من نقل صفة صلاته فيها أنه أطال فيها جدا. فلا بد أن تعي أن هذه المسائل لها حقائق مختلفة ترتب عليها أحكامها فتارة تشترك وتارة تفترق، كوتره صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة هو وأصحابه، لكن لم يثبت أنه هو وأصحابه أو التابعون أنهم صلوا صلاة التراويح حال كونهم سفرا، أي في حال السفر لا دخولهم في جماعة مقيمة يصلون معهم التراويح في زمان فاضل ومكان فاضل، فهذا شيء آخر. والمقصود أن تعلم أن بين هذه الأحكام اتفاق وافتراق، وكل واحدة منها تعطى حكمها بحسب ما جاءت به الأدلة ولا يجمع بينها، فيكون لها جميعا حكم واحد. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.